السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا مرحبا بإخواني وأخواتي، حياكم الله وحيا الله جمعكم. وهذا هو اللقاء الثالث، كان المفروض يكون عن سيدنا عمر بن الخطاب، بس احنا ما كملناش سيدنا أبو بكر الصديق في المرة السابقة، اتكلمنا عن سيدنا، نختم النهاردة أبو بكر ونخش في سيدنا عمر إن شاء الله. اتكلمنا في سيدنا أبو بكر الصديق، نسبه وأولاده وزوجاته، فهو كان في قبل ما يسلم، يعني قبل الإسلام، وبعد ما أسلم في مكة، وبعدين هجرته مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين وصوله المدينة المنورة، وبعدين حضوره للغزوات، وكان موقفه فيها إيه. وكنا متوقفين في المرة السابقة عند لما ولي الخلافة، لما بقى خليفة، بويع بالخلافة في سقيفة بني ساعدة. بني ساعدة على فكرة دي سبحان الله جنينة صغيرة كده ورا المسجد النبوي، بس ما فيش حد واخد باله منها، عند الكوبري العلوي اللي فوق تحت كده، هي دي سقيفة بني ساعدة اللي بويع فيها سيدنا أبو بكر الصديق خليفة. كنا متوقفين المرة اللي فاتت عند الخطبة بتاعته، هعيدها تاني ونقول بقى إيه اللي عمله لما بقى خليفة، وبعدين نخش في سيدنا عمر بن الخطاب إن شاء الله. عندما بويع بالخلافة سيدنا أبو بكر الصديق، والصحابة كلهم بيعوه، على طول راح على المسجد وقال: أيها الناس، وليت عليكم، بقيت خليفة، ولست بخيركم، مش عشان أنا أحسن واحد فيكم، يعني مش أنا بقيت خليفة عشان أحسن واحد فيكم، لا، وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أطعت الله، لما أنا أسمع كلام ربنا فأطيعوني، طب وإن عصيت الله فقوموني. قوموني، مش تسقفوا تربت تأتي واخترناك وحنمشي وراك وعمر الرئيس ما بيغلط، لا، فقوموني، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، أجيب له حقه الضعيف، والقوي فيكم مسنود مع فلوس مش عارف إيه، ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. الصدق أمانة والكذب خيانة. شوف الكذابين اللي كانوا يطلعونا النتائج بتاعت الانتخابات 99.9 كمان، قال 99.9 كله مختار، ما فيش حد، ما حسبنا الله ونعم الوكيل، مجرمين يا أخي، الله ينتقم منهم، وكذابين، الكذب خيانة، الصدق أمانة والكذب خيانة. فاكر النكتة اللي راح اختار الاتجاه الإسلامي ورجع، فمراته بتقول له: عملت ايه؟ قال لها: اخترت الاسلام طبعا. قلت له: يخرب بدا في العهد اللي فات طبعا. قال لها: ما كانش حد واخد باله، ما تخافيش، انا كانت قاعد في اللجنه. قالت له: حاطين كاميرات في اللجنه وهيمسكونه وهيبهدلوني، ارجع راجل صلح غلطتك. رجع الراجل بتاع اللجنه قال له: معلش الحين غلطت غلطه وعايز اصلحها. قال له: ايه؟ قال له: انا اخترت الاتجاه الاسلامي وانا جاي دلوقتي اخد الحزب الوطني فعايز اصلح. قال له: عموما احنا صلحنا غلطتك ان شاء الله، بس ايه اوعى تعملها تاني، ها، احنا المره دي هنمشيها لك كده. يعني الصدق امانه والكذب خيانه، خيانه. وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله الا ذلوا، وما اشيعت الفاحشه في قوم الا ابتلاهم الله. اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان عصيت الله فلا طاعه لي عليكم، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله. عملها أخونا مرسي الله يكرمه لما ولي بقى هو الرئيس مصري، يعني وطلعوا المجرمين الكفرة العلمانيين والليبراليين والبدنجانيين والمتنيلين، ايه ده احنا هنا دين وايه الخطبة دي احنا، وطلع واحد اهبل يقول لك الرئيس مرسي بيكتر قوي من الآيات القرآنية في الخطبة بتاعته، مش عايزين آيات قرآنية. واللهبل الثاني ابو عبط الكبير، كبيرهم اللهبل اللي ما وافقش على الدستور، ليه؟ عشان ما فيهوش موسيقى، الدستور ما فيهوش موسيقى، وما فيهوش الاعتراف بالهولوكوست ومع مش بيعمل معابد للبوذيين. اللهم اغفر شرهم يا رب يا رب. ألا شاهت الوجوه؟ والله العظيم شاهت الوجوه. والإخوانك النهاردة طالعين قاعدين معاهم وعاملين دول وطنيين، دول تقعدوا معاهم ولا تحطوا ايديكم في ايديهم؟ خلينا في ابو بكر الصديق لحسن، لو شتينا مش هنقول حاجه خالص. فابو بكر الصديق ولي الخلافه الحمد لله في سقيفه بني سعيده، طلع قال الخطبه دي. اه ايه اللي عمله بقى؟ سيدنا ابو بكر الصديق قعد كام سنه في الحكم؟ سنتين واربع شهور اظن، حاجه زي كده يعني، سنتين وشويه. ليه؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم سنه 11، فولي سيدنا ابو بكر الصديق الخلافه 11 12 13، من 13 ل 23 10 سنين سيدنا عمر، من 23 ل 35 من 23 ل 35 12 سنه سيدنا عثمان بن عفان، من 35 لقبل سنه 40 يعني 4 سنين ونص كده سيدنا علي بن ابي طالب. لكن سيدنا ابو بكر الصديق في سنتين وشويه اعمال هتشوفها. ايه اعماله بسرعه بقى عشان نخش سيدنا عمر؟ نمره واحد، انفاذ جيش اسامه ابن زيد. أسامة بن زيد ده أبو سيدنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة ده بقى ابنه أسامة بن زيد. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت أمر بخروج أسامة بن زيد بجيش للروم فوق. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم في بعض القبائل ارتدت، بعض ارتدت عن الإسلام. اوعى تفتكر ان دول الصحابة اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا يا اخوانا. تعرف دول مين؟ دول اللي أسلموا في فتح مكة. فتح مكة كان 20 رمضان سنة 8، وبعدين 9 10، ومات النبي صلى الله عليه وسلم 11 ربيع الأول سنة 11. يعني كانوا بقالهم كم سنة؟ سنتين وشوي. يعني تعرفش أسلموا ليه، ولا أسلموا خايفين، ولا مجرد النبي صلى الله عليه وسلم مات ارتدوا عن الإسلام 60 داية. يعني هم هيزودوا الإسلام يعني أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بخروج جيش ابن أسامة، زيد ابن أسامة، أسامة ابن زيد آسف، كان سيدنا أبو بكر الصديق ولي بقى الخلاف. ها هيعمل إيه؟ هيطلع برضو جيش أسامة؟ فالصحابة شاروا عليه، يا أبو بكر الوضع في المدينة المنورة ما يطمنش، سيب بلاش حكاية الجيش دي، إلغي موضوع الجيش ده. قال لهم أنا ألغي أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. إزاي؟ والله لما يكون إيه؟ حتى لما هم بعتوا لسيدنا عمر بن الخطاب، مش قادرين يكلموا أبو بكر يعني، فأقرب الناس له سيدنا عمر، فقالوا له روح يا عمر لأبو بكر وقول له بلاش حكاية أنه يطلع جيش أسامة دي، البلد لسه أنت ده أنت ماسك الحكم جديد، وفي ناس ارتدت والروم وفي إيه هيحصل إيه هيحصل إيه؟ النبي بتاعهم مات. فقال أبو بكر الصديق، شوف الكلام بالقوة، أنا هروح بالنص، والذي نفس أبو بكر بيده، لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق في القرى غيري أنا لوحدي لأنفذته. فقالوا إيه؟ طب نبعت له عمر. فراح له بقى قال له لو تخطفتني الكلاب والذئاب لم أرد قضاء قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. فخد سيدنا أبو بكر بلحية عمر وقال له ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه ونشيله؟ فرجع بقى سيدنا عمر للناس، يا عملت إيه مع أبو بكر الصديق؟ ما صنعت؟ قال امضوا روحوا غوروا، ثكلتكم أمهاتكم، ما لقيت في سببكم من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسكن من دقني وقال لي كلمة وحشة وانتم كنتوا السبب. طب خلاص هيطلع الجيش؟ هيطلع الجيش. طلع ومعاه سيدنا أبو بكر الصديق، بس شوف الأدب، شوف الأدب. أسامة بن زيد ده شاب وسيدنا أبو بكر الصديق هو الخليفة، بيقول له بيستأذنه، ها يعني ممكن أطلب منك طلب؟ ها إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل. ممكن عمر ما يطلعش معاك يا أسامة؟ ده أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر. قال له لا خلاص خليك. سيدنا أسامة راكب على الفرس وأبو بكر الصديق ماشي جنبه، ف فسيدنا أسامة بيقول له لا أنت خليفة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت أمير المؤمنين، يعني لا يا إما تركب يا إما أمشي. قال لا لا لا، وما علي أن أغبر قدماي في سبيل الله عز وجل ساعة. إيه يعني خلي التراب يجي؟ أنت عارف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. مش ممكن واحد رجليه تتغبر في سبيل الله والنار تمسه أبدا. فشوف سيدنا أبو بكر وأنفذ جيش أسامة رضي الله عنه وأرضاه. إيه اللي عمله تاني سيدنا أبو بكر بعد جيش أسامة؟ قتال مانعي الزكاة. أنا قلت لك بقى دول مش كفرة، دول اللي ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ادعوا اللي أنكروا الشريعة واللي ادعوا النبوة زي مسيلمة الكذاب والأسود العنسي. لكن في طائفة هنا، طائفة اسمهم متأولون، منعوا الزكاة مش هيطلعوها. ليه؟ قالوا الآية بتقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ، الخطاب رايح لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. خذ، طب النبي مات. بص بقى المخ بقى، النبي مات؟ لا خلاص، ما انت مين انت عشان تاخد مني الزكاة؟ قال انا خليفة رسول الله. لا، ربنا ما قالش الخليفة رسول الله، ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فاحنا مش هنطلع الزكاة. تعمل معهم يا أبو بكر؟ قال لا والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قتال ايه ده بقى؟ قتال أهل البغي. قتال أهل البغي اللي هو في سورة ايه ده؟ سورة الحجرات. وإن طائفتان من المؤمنين أثبت لهم الإيمان، من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت، أو ده قتال أهل البغي، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء ترجع إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فدول مانعوا الزكاة مش كفار لكن متأولين. طب لما نقتلهم بقى نعمل إيه؟ قتلهم طبعا لكن لو جري، ده أخويا في الله، أخويا مسلم متأول، ما جريش وراه. وإن رجع قال خلاص أنا غلطت يا ناس، خلاص نرفع عنه السيف. طب إن قتلته أغسله وكفنه وصلي عليه وادفنه في مقابر المسلمين، وأهله يرثوا منه لأن مراته أخت لينا وأولاده مسلمون، ما هو مات على الإسلام بس هو باغي. باغي، واضحة النقطة دي خطيرة يا إخواننا، خلوا بالكم. قتال أهل البغي غير قتال أهل الكفر، غير قتال أهل الكفر. أهل الكفر يجري تجري وراه، قتلته احفر له حتة وارميه فيها، يغور في 60 دهر. أهله أخذهم سبي ولا يرث منه ولا يدفن في مقابر المسلمين طبعا لأنه كافر. ده قتال أهل الإيه؟ الكفر. لكن سيدنا أبو بكر الصديق قاتل هؤلاء اللي منعوا الزكاة قتال أهل بغي. قتال أهل بغي. كذلك، طب بسرعة بقى قوي دي عشان مش هينفع كده عشان نخش في سيدنا أبو بكر عمر بن الخطاب. انت عارف مسيلمة الكذاب طبعا لما ادعى النبوة وقال ان هو بيعمل قرآن وقال هبل في عبط، مش عارف ان اعطيناك التفاحة فصلي لربك وارتاحة ان حياتك بطاحة، بالكلام هبل وعبط ايه ده؟ قال لك انا ده قرآن بينزل علي، وقال بيعمل معجزات، حتى واحدة جابت له ابنها بيعمله مات، قال لهم انا بعمل معجزات كتيرة عندكم ايه؟ قالوا في بير ما فيهوش مية، المية كانت بسيطة فيه كده، قال بصق فيه المية نزلت ما طلعتش خالص، ربنا كسف وكسفة. أو ده سيدنا أبو بكر الصديق قاتله قتال كفر لأن ده كافر مدعي النبوة. وأرسل إليه سيدنا خالد بن الوليد في موقعة تسمى موقعة اليمامة، كانت آخر سنة 11 هجرية. طبعا مش هنقدر نتكلم عنها بالتفصيل، مع أنه والله فيها حاجات جميلة جدا جدا. يعني البراء بن عازب قال لهم ارموني، هم كان دخلوا حديقة وقفلوا، فقال لهم ارموني حطوني على كده كده وارموني جوه، أدخل نط جوه وافتح لكم باب الحديقة. وقد كان، وقضوا عليهم الحمد لله وقتل مسيلمة الكذاب. كان واحد تاني اسمه الأسود العنسي، له برضو قصة كده في المجرم، مسمي نفسه قال إيه، كان ملقب بذي الخمار، مسمي نفسه رحمن اليمن، وكان المجرم ده مسيلمة مسمي نفسه رحمن اليمامة، برضو تم قتله في عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. في واحد بقى هنا اسمه طلحة بن عبيد، طليحة بن خويلد الأسدي، طليحة بن خويلد الأسدي، ده كان ارتد عن الإسلام، وللأسف هو وأخوه قتلوا 2 من خيرة الصحابة. فاكر واحد اسمه عكاشة بن محصن اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل الجنة 70,000 لا يتطيرون ولا، طب يدعو يا رسول الله أكون منهم؟ قال أنت منهم. فراح صحابي تاني واقف وقال وأنا يا رسول الله؟ قال سبقك بها عكاشة. لا خلاص، سبقك بها عكاشة، وده عكاشة بن محصن. واحد تاني كان معاه اسمه ثابت بن أقرم رضي الله عنه وأرضاه، كان رجل كبير شوية. ثابت بن أقرم ده اللي في غزوة، اللي في غزوة مؤتة في جمادة الأولى سنة 8 استشهد عبد الله، أول واحد كان زيد بن حارثة، استشهد جعفر بن أبي طالب، استشهد عبد الله بن رواح الأنصاري، فأخذ الراية قبل ما تقع ثابت بن أقرم ده، وأول ما خدها بص على الصحابة وقال يا أبا سليمان، يا أبا سليمان، هو سيدنا خالد بن الوليد، فقال نعم يا ثابت، قال خذ الراية امسك أنت القائد، قال لا يا ثابت أنت أحق بها مني، أنت رجل لك سن، أنت أقدم مني، لسه سيدنا خالد كان إيه، أصل المؤتة دي في إيه، في جمادة الأولى، وسيدك خالد أسلم في شهر إيه، شهر صفر سنة 8، يبقى صفر ربيع الأول ربيع الثاني جمادة الأولى هو ما بقالوش 3 شهور في الإسلام، فبيقول له لا أنت أحق بها مني، أنت رجل لك سن، قال لا خذ يا خالد أنت أعلم بالقتال مني، أنا صح يعني أكبر منك سنا لكن أنت أعلم بالقتال مني، خذ فوالله ما أخذتها إلا لك امسك. فبقى سيدنا خالد هو القائد، وحدث بقى ما كان في سرية مؤتة في جمادة الأولى سنة 8. ده ثابت بن أقرم وعكاشة بن محصن. للأسف طليحة بن خويلد الأسدي قتل 2 بعد ما ارتد وهرب، وبعدين أسلم، أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه. سيدنا عمر كان يبص له كده يقول له كيف أرضى عنك وقد قتلت الصالحين، انت ناس انت عملت ايه؟ بص يقول له ايه. قال الحمد لله الذي أكرمهما بيدي، ما انا دخلتهم الجنة، ولم يهني بأيديهما، لان لو هما اللي كانوا قتلوني كان زماني في جهنم، لكن الحمد لله انا ربنا كرمهم على ايدي. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يقتل يدخل الرجلان الجنة يقتل احدهما الاخر ويدخلان الجنة. هتقول لي ازاي؟ اهو طليحة بن خويلد الاسدي قتل ثابت بن اقرم وقتل عكاشة بن محصن، وبعدين اسلم وحسن اسلامه الحقيقة، كان له مواقف طيبة جدا جدا في الفتوحات الإسلامية، فلعل ربنا يغفر له هذه بتلك. ده كان معركة بزاخة اللي فر فيها طليحة ابن خويلد الأسدي. ايه تاني اللي سيدنا أبو بكر الصديق عمله؟ جمع القرآن الكريم، شفناها دي قلنا المرة اللي فاتت عشان بس ما نطولش، جمع بقى القرآن الكريم من العسب والشجر والورق اللي كان مكتوب عليه، وحطه في بيت ستنا حفصة بنت أبو بكر بنت عمر بن الخطاب. فدي الحاجات اللي عملها سيدنا أبو بكر الصديق، نقولها تاني بسرعة: انفاذ جيش أسامة، قتال مانع الزكاة، 3 قتال المرتدين، قتل مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، وجمع القرآن الكريم. في فتوحات طبعا حصلت في عهد سيدنا أبو بكر الصديق، فتوحات كبيرة جدا جدا الحقيقة، من ناحية فارس، فارس اللي هي العراق، العراق وإيران النهاردة، والروم اللي هي بقى إيه ناحية، يعني دي في الشمال الشرقي ودي الشمال الغربي. الروم بقى اللي هم إيه، فتح الشام، الشام اللي هي إيه دلوقتي، سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، وخبال دي ما كانش حاجة اسمها البلاد دي، دي كان اسمها الشام كلها، ودي كانت تبع للدولة، يعني الدولة البيزنطية جنبها، يعني اللي هو الرومان اللي بيعبدوا الصليب. فطبعا مش هعرف أقول الفتوحات دي، لكن انا هقول لك بس اسمائها، اسمائها بسرعه جدا جدا جدا. زي ايه مثلا الفتوحات الاسلاميه في فارس في خلافه ابو بكر الصديق؟ بسرعة جدا، كاظمة اللي موجودة في العراق في الكويت النهاردة، كاظمة الأبلة المذار الولجة الليس أمغشية الإنبار عين التم دومة الجندل الحيرة الحصيد الخنافس المصيخ الثني الزميل الرضاب الفراد وبابل، كل ده في سنة 12 ما عدا بابل كانت في سنة 13. أما الفتوحات اللي حصلت في عهد سيدنا أبو بكر الصديق ناحية الروم فكانت العربة وداثن دي في 24 ذو الحجة سنة 12 وأجندين سنة 13 واليرموك في جمادة الأولى سنة 13. بسرعة جدا بقى هنتكلم عن بعض مواقف لسيدنا أبو بكر الصديق عشان نخش في سيدنا عمر بن الخطاب. كان سيدنا أبو بكر الصديق يصلي الفجر وهو أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو على فكرة هو الوحيد اللي اسمه خليفة، خليفة رسول الله، بعد كده كل اللي بيجي كانوا اسمهم إيه بقى؟ أمير المؤمنين. ليه بقى قالوا إيه؟ هنقول إيه؟ خليفة رسول الله ده أبو بكر، طب وعمر خليفة خليفة رسول الله، طب وعثمان خليفة خليفة خليفة رسول، طب خليفة خليفة، لا مش هينفع كده، فاحنا نقول بدل كلمة خليفة نقول أمير المؤمنين، لكن اللي تسمى بكلمة خليفة كان سيدنا أبو بكر الصديق، ودي من الحاجات اللي إيه اللي اختص بها رضي الله عنه وأرضاه. كان أبو بكر الصديق يصلي الفجر ويمشي بسرعة، فسيدنا عمر بيقول أشوف كنت عايز أعرف بيعمل إيه يعني، فبيقول مشيت وراه لقيته دخل خيمة كده غاب شوية جوه وطلع، فدخلت الخيمة دي، ما هو كم يوم يعمل كده بنفس الطريقة دي، فبيقول دخلت وراه فلقيت ست عجوزة عمية وعندها بنات، بنات صغيرين كده يعني، فبيسألها سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته، ايه يا حاجة انت ايه؟ قالت له والله انا عجوزة ومليش حد بيخدمني يعني، بس في واحد والله بيجي كده جزا الله خير بيخدم عليا كده ويمسح لي ويكنس لي البتاع اللي انا ساكنه فيه ده ويعني يشوف مصالحي يعني. فقال ابو بكر عمر بن الخطاب لابي بكر الصديق اتعبت من بعدك يا ابا بكر، اتعبت من بعدك، ان اللي هيجي بعديك هيعمل ازاي كده يعني، شوف خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتم جدا جدا بست. كان معدي سيدنا ابو بكر الصديق مره لقى سيدنا بلال، بص بقى بلال الحبشي، صهيب الرومي، سلمان الفارسي وقاعدين، فهم قاعدين، كان ابو سفيان معدي، فهم بص لابو سفيان كده وقالوا ايه؟ والله لم تاخذ سيوف الله من عدو الله ماخذها، في رئاب مفروض تتقطع على ابو سفيان يعني بيرموا الكلام عليه يعني. فسيدنا ابو بكر قال لهم كيف تقولون هذا لسيد من سادات قريش؟ تعرفين ده مين؟ ده ابو سفيان ابن حرب، ما كانش اسلم لسه طبعا. وبعدين مشي راح للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله خير انا شفت بلال وسلمان وصهيب بيقولوا كذا كذا كذا وقلت لهم كذا، تعرف النبي يقول له ايه؟ قال ابا بكر اياك ان تكون قد اغضبتهم، اوعى تكون زعلتهم، ان كنت قد اغضبتهم فقد اغضبت الله عز وجل. يا ربي يطلع يجري على طول، وسيدنا ابو بكر ده مين؟ سيدنا ابو بكر يا إخوتاه، بص اللفظ يا إخوتاه، مع أنه هو اللي أعتق بلال، يا إخوتاه أأغضبتكم؟ قالوا لا ويغفر الله لك، لا إله إلا الله سبحانك يا رب. اسمع القصة الغريبة دي، أبو بكر وسيدنا عمر، سيدنا عمر كان يعتبر يعني تقريبا يعني نائب أو يعني الرجل الثاني يعني بعد سيدنا أبو بكر الصديق، وكان في اتنين من المنافقين وكان هو يكرههم سيدنا عمر يعني متضايق منهم يعني، فراحوا لابو بكر الصديق كان قاعد قالوا يا خليفه رسول الله، كان خليفه هو بقى سيدنا ابو بكر، ارايت قطعه الارض الحته بتاعه الارض دي اللي في الحته الفلانيه دي، هذه السبخه، سبخه يعني خرابه يعني، ما تديها لنا، اديها لنا ننظفها ونستفيد بيها يعني. فنظر لمن حوله سيدنا أبو بكر، ها رأيكوا إيه؟ قالوا ده طيب خلاص روحوا خدوه، قالوا لا اكتب لنا ورقة، قال طيب ها كتب لهم، وبعدين بص الله فين عمر؟ قال عمر مش موجود، طب أشهد عمر، أشهد عمر، روحوا خليه يشهد عليها يعني. راحوا لسيدنا عمر لو بيطمر بعير له، هو طبعا قرفان منهم نعم. قالوا أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعنا قطعة أرض وأعطانا الورقة ويقول لك امضي. قال أنا على الحال التي ترياني مش فاضي، أنا مش فاضي لكم، بطمر البعير بتاعي. لا احنا عايزينك تمضي عشان اقروا فيها ايه يعني. انا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعنا قطعة الارض. طب وريني. قد منهم كده اوتف بصق فيها ومحاها. ايه ده انت بتقول يا خليفة؟ قال لا رعى الله رعيكم ان رعيتما، الله لا يكسبكم، امشي انا انت وهو. هب على طول على سيدنا ابو بكر الصديق لا قاعد لسه. قال قطعة الأرض التي أقطعت فلان وفلان أهي من مالك الخاص؟ قال لا، من مال المسلمين. قال ولما أقطعتهما؟ طب تديها لهم ليه؟ قال استشرت من حولي، أنا يعني خدت رأي اللي حواليك. قال أو كل المسلمين أوسعتهم مشورة يا أبا بكر؟ مش دي أرض المسلم وأرض المسلمين؟ خدت رأي الناس كلها؟ وإذا بسيدنا أبو بكر يقول قد كنت قلت لك يا عمر أنك أولى بهذا الأمر مني غير أنك غلبتني عليه. مش أنا قلت لك أنت اللي تبقى خليفة يا عمر وأنت مرضتش؟ أنا قلت لك قد كنت قلت لك أنك أولى بهذا الأمر مني غير أنك غلبتني عليه. رضي الله عنهم وأرضاهم. سيدنا أبو بكر الصديق كانت له حكم كتير جدا، 27 حكمة، فأنا مش عارف حولها إزاي، دي حتضيع وقت كتير يعني. يعني من ضمن مثلا كلماته الجميلة جدا، احرص على الموت توهب لك الحياة، إذا فاتك خير فأدركه وإن أدركك فاسبقه اجري يعني عديه، يعني أصلح نفسك يصلح لك الناس. إن الله قرن وعده بوعيده ليكون العبد راغبا راهبا، إن الله يرى من باطنك ما يرى من ظاهرك، إلى آخر هذه الكلمات، لأنها حوالي 27 حكمة من حكم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرته، اللهم آمين. ورضي الله عنه عن جميع الصحابة أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نتحدث اليوم بمشيئة الله عن الخليفة الثاني، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. في سيدنا عمر هنتكلم عن الآتي، زي ما احنا متعودين، نسبه، كنيته، تسميته بالفاروق، مولده، وبعدين في الجاهلية كان ايه، طب لما أسلم في مكة كان إسلامه ازاي، وبعدين هجرته إلى المدينة المنورة، وبعدين الغزوات اللي حضرها وعفته، ثم بعد أن أصبح أمير المؤمنين إيه الحاجات اللي عملها؟ أنه زاد في المسجد النبوي وزاد في المسجد الحرام، توفيق الله لسيدنا عمر، طواف سيدنا عمر على الناس ليلا، تدوين الدواوين في شهر المحرم سنة 20 هجرية، كرامات سيدنا عمر بن الخطاب، ثم مقتل سيدنا عمر بن الخطاب. نبدأ إن شاء الله الأول زي ما احنا عارفين كده في الإيه؟ في النسب، وبعد كده برضو هنشوف الفتوحات الإسلامية في عهده كيف كانت في فارس وكيف كانت في الروم. نسمع كلام سيدنا ابن مسعود يقول كان إسلام عمر فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت إمارته رحمة رضي الله عنه وأرضاه. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود كذلك ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر بن الخطاب. صهيب بن سنان يقول لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعا إليه علانية زي ما حنشوف. نسبه عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي. أمه اسمها حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم من بني مخزوم دي. الكنية بتاعته أبو حفص، كأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى فيه من إيه؟ من شدة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمى أبو بكر سمى صديقا وعتيقا، سمى سيدنا عمر إيه؟ الفاروق. الفاروق يبقى مين اللي سمى سيدنا عمر بالفاروق؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو سيدنا برضو النبي اللي سمى سيدنا خالد إيه؟ سيف الله. ولذلك لم يقتل سيدنا خالد في معركة. ليه؟ مين اللي يكسر سيف الله؟ حد يقدر يكسر سيف الله؟ لا. فشوف المعارك اللي دخلها دي كلها سيدنا خالد، ويقولوا قبل ما هو بيموت والله ما في جسدي إلا فيه طعنة رمح أو ضربة سيف، وها أنا ذا أموت على فراشي كما تموت العير فلا نامت أعين الجبناء. لكن ما يموتش في معركة، لأن اللي هيقتله يبقى كسر سيف الله؟ لا، حدش يقدر يكسر سيف الله أبدا أبدا يعني. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بالفاروق. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وهو الفاروق فرق الله به بين الحق والباطل. حديث رواه الإمام أحمد. حتى أبي عمر زكوان قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: من سمى عمر الفاروق؟ من اللي سماه؟ قالت: النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فرق الله به بين الحق والباطل. لأنه لما أسلم زي ما هنشوف الحمد لله ظهرت القوة، وطلعوا بقى من إيه؟ من دار الأرقم، ابن أبي الأرقم كانوا بيتخفوا فيه، فكان إسلام سيدنا عمر عز الحمد لله. ولد سيدنا عمر بعد عام الفجار بأربع سنين قبل المبعث النبوي بثلاثين سنة. هنشوف بقى هو في الجاهلية كان إزاي قبل الإسلام. يعني كان وحش جدا جدا سيدنا عمر في الجاهلية حقيقة، وكان يضرب المسلمين، وحتى الأخوات مثل مش منه يعني، كان يضرب في النساء كذلك، عذب واحدة اسمها زنيرة حتى عميت، ويقال ما عرفش الحديث صحته ايه، حتى قيل لها يعني: إن اللات والعزة فعل بك، فقالت: وما يدري اللات والعزة من يعبدهما، ولكن هذا أمر السماء وربي قادر على رد بصري، فأصبحت وقد رد الله إليها بصرها. لكن كان سيدنا عمر وحش جدا جدا جدا. مشهور بقى في الجاهلية بإيه بقى؟ ها؟ معادات الإسلام. اتنين، تعذيب المسلمين والمسلمات. ومن شدته الحقيقة أن سيدنا عبد الله بن ربيعة لما جاي يهاجر، فدي كانت بدايات بقى إسلام سيدنا عمر. ما ربنا يعني كرم سيدنا عمر بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام أبو جهل أو عمر بن الخطاب. فمن كتر شدته عبد الله ده وهو مهاجر ساب مراته في البيت في مكة وراح يحضر بقى حاجات الهجرة، هيطلع المدينة 450 كيلو. فدخل عمر بن الخطاب: إلى أين يا أم عبد الله؟ قالت: إلى أرض الله الواسعة، فقد آذيتمونا وقهرتمونا في بلادنا، فلعل الله يجعل لنا فرجا مخرجا مما نحن فيه. فقال لها عمر بهدوء: صاحبكم الله. صاحبكم الله؟ ايه ده عمر ده؟ عمر ما بيقولش كده بالهدوء ده ابدا يعني. ومشي. فهي واقفه مستغربه، ايه الرقه اللي دخلت على عمر دي؟ مش متعودين منه كده، متعودين تلطيش وضرب. فدخل جوزها بقى: مالك يا ام عبد الله، في ايه؟ قالت له: سبحان الله، تصدق ايه؟ عمر كان هنا. عمر بن الخطاب؟ قالت له: اه والله. فهو يبص كده يعني: البيت سليم وانت سليمه، ما ضربش ما كسرش بتاع ده؟ قالت له: لا والله قد عهدت له رقه كده، يعني كان بيتكلم يعني نعم منظرك كده يعني أتطمعين أن يسلم عمر؟ منظرك كده بتقول إن عمر ده ممكن يسلم؟ والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. لما الحمار بتاعه يسلم يبقى اللي زي عمر ده يسلم، من كتر الشدة اللي هو كان يعني ضد الإسلام وضد المسلمين فيها ولكن سبحان الله العظيم آمنت بالله أسلم. تعرف إسلامه إزاي؟ كان عنده 26 سنة، كانت له أخته، أخته كانت متجوزة سعيد بن زيد، ده من العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو هنتكلم عنه، آخر واحد هنتكلم عنه، سعيد بن زيد بن عمرو ده أخت كانت أخته بقى متجوزة، وكانوا بيقعدوا في إيه؟ متداريين كده في بيقروا القرآن هي وجوزها، وكان يجي لهم خباب بن الأرت. فعمر ماشي كده، فمرة لقى واحد من المسلمين بإيه؟ تعالى أنت مسلم، أنت اللي منهم، أنت اللي مش عارف إيه، بتقاله تضربني ليه؟ فلما أنت عامل نفسك جدع كده ما تروح تشوف أختك. أختي؟ أختي أسلمت؟ أما أشوف الموضوع ده. راح بقى عندها بيخبط على الباب، فجوزها بيبص، عمر نعمل إيه؟ شديد مش قده، هو استخبى. دخل، ايه الموضوع؟ انت اسلمتي؟ اسلم. طخ، فراح ضربها، لما الدم نزل منها زي ما تقول تاثر يعني، فراح اطلع فيه بقى، اما انا لك ان تسلم؟ لسه بتعبد صنم، انت كذا انت كذا انت كذا. ها، طلع بقى جوزها على طول، طب في ايه بتاع يا اخي؟ اسمع انت، شوف الدين يعني، انت ليه رافض الاسلام كده يعني؟ طب ما تسمعوني ايه اللي تقروه، عشان يمسك بقى المصحف القرآن المكتوب في البتاع ده، قلت له لا، خش اغتسل واطلع، ونحن نقرا عليك بقى القرآن. طب اقرا، بسم الله الرحمن الرحيم، طه، اللي انا قرات بيها في صلاه العشاء دي، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكره لمن يخشى، ويقرا القرآن، تقرا القرآن، واذا بسيدنا عمر يبكي متأثرا ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طب عايز أعلن إسلامي، أروح فين؟ النبي فين بقى؟ طلع جوزها بقى ساعتها على طول، قال له الحمد لله أنت كده أسلمت، يلا على النبي عليه الصلاة والسلام، بشره بقى. فين؟ قال له في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. الله، أنتم بتجتمعوا هناك؟ قال له خلاص، ما فيش أسرار بقى. فراح بقى سيدنا عمر يخبط على الباب، والصحابة جوه، أوب، مين بيخبط؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يبص، الله، ده عمر. قال لا، افتحوا له بقى، ما يعرفش انه اسلم، افتحوا له. فبيفتح، لقى النبي عليه السلام، لسه النبي عليه السلام هيتصرف معاه، قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، محمد رسول الله. يا كانت فرحه بقى لا تتخيلها ولا تتصورها. ليه؟ عمر اسلم، يبقى اصبحنا اقوياء به الحمد لله. ولذلك سبحان الله العظيم، شوف سيدنا عبد الله ابن مسعود، الكلمه اللي قلتها لك في الاول، ما زلنا اعزه منذ أسلم عمر. بيقول وقال محمد بن عبيد في حديث لقد رأيتونا وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتلهم حتى تركونا نصلي. نروح بقى عند الكعبة، ولما أسلم كان الفرق بين إسلام وبين إسلام سيدنا حمزة ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، أظن 3 أيام أو 5 أيام حاجة زي كده يعني، 5 أيام. وبرضو إسلام سيدنا حمزة ده، سبحانك يا رب، هو بتاع صيد، يطلع يصطاد في البتاع ومش عارف إيه. فكان أبو جهل المجرم ده ضرب النبي عليه السلام وبهدله يعني، والمشركون كذلك. المهم أنا هو راجع من الصيد، فواحد بيقول له أنت ما تعرفش عملوا إيه مع ابن أخيك، ابن أخويا محمد؟ ده عملوا معاه كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. فراح رايح لأبو جهل كده، أتسب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ أتسب محمدا ابن أخويا؟ فأنا على ديني. بس ايه؟ ايوه انا على ديني. ايه ده، حمزه اسلم؟ الله اكبر، حمزه يسلم وابو بكر وعمر بن الخطاب يسلم. لما راح سيدنا عمر بقى واسلم، قال للنبي اسلم، طلع بقى المسلمين اللي معاه، تعالوا مسلمون اللي اسلموا، انا همشي وامشوا ورايا، وخلي واحد يمد ايده عليكم وشوف هعمل فيه ايه. يلا يا حمزه. طلعوا في طابورين، المسلمين واقفين سيدنا وراء عمر بن الخطاب وراء سيدنا حمزه لغايه الكعبه، والمشركون بيبصوا، يقدر حد يتكلم؟ لو فيك راجل يجي، ما تيجي، هلا تعال هتعمل ايه؟ والله ادي عمر وادي حمزه. سيدنا حمزه كان بيقاتل بسيفين 2 في ايده، سبحان الله، رضي الله عنه وارضاه. استشهد في غزوه احد يوم السبت 15 شوال سنه 3 هجريه، كان وحشي ابن حرب اللي قتل، بس وحشي بن حرب هو اللي قتل مسيلمة الكذاب بعد كده، خلي بالك. فقال لعل الله يغفر لي هذه بتلك، واحدة بواحدة. أنا قتلت سيد الشهداء أو حمزة بن عبد المطلب، وقتلت سيد الكذابين المجرم اللي هو مسيلمة. فأسلم سيدنا عمر ابن الخطاب، وكان إسلامه بصراحة عزة يعني، وهجرته كانت عزة. لما جاي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ايه، يلا يا اخوانا اللي يقدر يروح على المدينه يروح، اللي يقدر يروح على المدينه يروح. سيدنا عمر لما جاي هاجر، لا وانا هاجر سرا، سرا ليه؟ طلع راح واقف عند الكعبه وقال: من اراد ان تثكله امه، اللي عايز يتم امه وعياله ومراته بالبلدي قوي كده، لو فيك راجل يجي ورايا، انا مهاجر، انا مهاجر، ولو فيك راجل يجي ورايا. ده عمر، حد يقدر يقرب منه؟ وهاجر رضي الله عنه وأرضاه. حتى أقول لك كلامه، كلامه ظريف جدا جدا رضي الله عنه وأرضاه. أقول لك إيه؟ ألا شاهت الوجوه لا يرغم الله تبارك وتعالى إلا هذه المعاطس، يعني المناخير دي تحطها في الأرض. من أراد أن تثكله أمه ويتم ولده ويرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. أنا وراء هنا إن شاء الله، اللي فيكم راجل يجي. فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين. قال لك فرصة إن احنا نهاجر إيه؟ مع عمر. يلا يا إخواننا، الإسلام دين القوة، والله دين القوة. صدق الله القائل سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيط. طب القوة دي إيه؟ دي القوة البدنية، العلمية، الإعلامية، الثقافية، العسكرية، الرياضية، المالية، الاقتصادية. وبعدين ايه؟ ومن رباط الخيل اللي هي القوة العسكرية. لكن دي القوة الأول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي، صحيح مسلم، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. إسلامنا دين القوة، والمسلمون أقوياء أيام النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين بعد كده. والله العظيم لو كان في وقت كنت قعدت أحكي لك قصص تحس بالعزة وانت قاعد. عزة عزة، ما عرفش ايه اللي جرالنا احنا، ايه اللي جرالنا، ايه الخيبة اللي احنا فيها دي. احنا في خيبة منيلة بستين نيلة، وقاعدين نتنازل نتنازل ونوطي نوطي لغاية امتى، لغاية امتى؟ مفروض ان المسلم قوي، قوي في عقيدته، قوي في ايمانه، قوي في المواقف اللي بتحصل موقف وهكذا. انا خايف بس افتح، مش انا عايز نخلص سيدنا عمر ان شاء الله. وصل سيدنا عمر المدينة المنورة، وصل سيدنا عمر المدينة المنورة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بنته حفصة بنت عمر بن الخطاب تحت خنيس ابن عبد الله بن حذافة السهمي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى كسرى، اللي هو عبد الله بن حذافة السهمي ده كان محافظ اسكندرية على فكرة، بس مش منهوش طبعا، كان ما شاء الله ده اللي كان طلعه النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن حذافة السهمي اللي كان طلعه في سرية وقال لهم اسمعوا له وأطيعوا. فهو يعني عايز يختبرهم يعني، وكان يحب يعني يحب النكت والهزار والفرفشة كده يعني. اجمع الناس، جمع الناس، هاتوا حطب، جابوا حطب، ولع الحطب، ولع الحطب، طابور، طابور، خش في الحطب، خش في النار. ايه يا عبد الله، ايه اللي ايه النبي قال لكم؟ ايه مش قال لكم اسمعوا كلامي؟ خش في النار، مش عايزين تخش في النار. لما نرجع للنبي عليه الصلاة والسلام، طيب رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام بيحكوا له، قال له النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة: وانتوا عملتوا ايه؟ قالوا له: يا رسول الله انت قلت اسمعوا كلامه، فاحنا يعني عملنا الحقيقة تقسمنا نصين، نص كان هيخش فعلا في النار لانك انت قلت اسمعوا كلامه، ونص تاني قال: يا جماعة خلي عندكم يعني يعني معلش يعني open minded يعني مخك يكون. فقال: مين اللي كان هيخش فيه؟ قالوا: احنا يا رسول الله. قال: والله لو دخلوا فيها ما خرجوا منها. ايه اللي قال لكم تخشوا فيه؟ انت قلت يا رسول الله اسمعوا كلامه. قال: لا طاعة الا في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: هو احنا اسمع كده وخلاص؟ لا، في الطاعة لكن في المعصية وفي الحرام لا لا. فخلي بالك من النقطة. هو ده كان عبد الله بن حذافة السهمي، ده اللي كان بقى راح عند الروم واسر، وملك الروم بقى حب ايه يقول له: طب يعني أديك نص في ملكي وتتنصر؟ لا. طب أجوزك بنتي وتتنصر؟ لا. لما لقى قوته كده قوي ما شاء الله يعني، الرجل أعجب بيه جدا جدا، ملك الروم. قال له طيب حوريك منظر دلوقتي، هاتوا 2 محكوم عليهم بالإعدام. جابوا له 2 محكوم عليهم بالإعدام، جابوا له دخلهم وداه كده مع عبد الله بن حذافه السامي بتاع مدور كده. هو تمام، هو الحديث بيقول لك الزيت يغلي، هو مش الزيت يغلي، هي ميه نار، لان الزيت اللي يغلي ما يهريش الجلد، الجلد واللحم، لانه دخلهم طلعهم هيكل عظمي، طلعهم هيكل عظمي. وبصله بقى عامل فيك كده، فبكى. شفت هينخ اهو، ما يبكيك. قال والله انما ابكي لانه ليست لي الا نفس واحده، كنت أتمنى أن يكون لي عدد من الأنفس مثل شعر رأسي، فأقتل هكذا في سبيل الله، ثم أقتل ثم أقتل ثم أقتل. ازداد إعجاب بي. قال له طب اسمع بقى، أنا هديك حريتك بشرط تبوز دماغي. هو جماعة المهابيل دول عبط، بوز دماغي وأنا أديك حريتك. قعد فكر كده قال له طيب هبوز دماغك بشرط، مش أنا بس، أنا واللي معايا، تدينا حريه. قال له ماشي بس تبوز دماغي. قال له بس ايه بس دماغي؟ بقى فرحان قوي قوي، عبيط اهبل. لما راح لسيدنا عمر، سيدنا عمر انت عملت كده؟ قال له طب هات بقى دماغك اقبلها انا بقى، لان انت ما دام قبلت راسه وبالقبله دي اعتق الله رقاب المسلمين، انا بوز دماغي. بنت سيدنا عمر بن الخطاب ستنا حفصة كانت تحت خنيس بن عبد الله بن حذافة السامي، ده عبد الله بن حذافة السامي اهو. لما مات خنيس بقى تأيمت حفصة، فسيدنا عمر بيقول لأبو بكر يعني تتجوز بنتي حفصة؟ فما ردش عليه. فراح لعثمان، يا عثمان تتجوز بنتي حفصة؟ فما ردش. فزعل سيدنا عمر، قال له يعني ازاي ده انا بعرض عليك بنتي يعني، وانت طبعا ده انت عارف سيدنا يعني ابو بكر سيدنا عمر ازاي يعني. فراح سيدنا عمر للنبي عليه الصلاه والسلام يشكو له، يا رسول الله يرضيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اسمع بقى الكلمه الجميله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر، يتزوج حفصه بنتك من هو خير من عثمان، ومن هي خير من حفصه، هيتجوزها ان شاء الله. ثم خطبها إلى عمر فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد 3، كان سنها 20 سنة. وتزوج عثمان أم كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو لما عرضها على عثمان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يعني عثمان هيتجوز أفضل منها، وبنتك هيتجوزها اللي أفضل من عثمان اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضر سيدنا عمر غزوة بدر، غزوة بدر كانت يوم الجمعة 17 رمضان 2 هجرية. ايه موقفه في غزوة بدر؟ 3 مواقف في غزوة بدر بسرعة. قتل خاله كان اسمه العاص بن هشام بن المغيرة، لان كانت في مبارزة في المسلمين. لما دخلت المعركة واحتدمت المعركة، سيدنا ابو بكر الصديق كان بيبحث عن ابنه عبد الرحمن، وقال له والله لو وجدتك لقتلتك. كان سيدنا عمر بقى في الغزوة دي قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة، سبحانك يا رب. أبو عبيدة بن الجراح قتل أباه الجراح بن عامر، تخيل. مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير. يا أخوانا الإسلام ما يعرفش معلش التوافق ولا المصالحة، كلنا حلوين، أنت حلو أنا حلو كله حلو كله حلو. لا يا حبيبي، لا، في مسلم وفي كافر، في حق وفي باطل، في جنة وفي نار. بلاش المياعة وتمييع المواقف. أعداءنا واضحين وكفرهم واضح، إحنا اللي ميعين. خلينا في سيدنا عمر. يبقى واحد موقفه بغزوة بدر إنه قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة. 2، إحنا كان عندنا 70 أسير في بدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأيك يا أبو بكر؟ أبو بكر قال له سيبهم يا رسول الله، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. طب وانت يا عمر اسمع بقى رأيه. قال أرى إن إحنا نجيبهم 70 دول يا رسول الله وبالسيف طير رأبيهم، طير رأبيهم. ليه؟ دي أول غزوة بيننا وبين المشركين. أول ما هيسمعوا الكلام ده في مكة أقول لك الله، ده المسلمين بيقطعوا الرقاب. بعد بقى أيوة كده، الكفار ما ينفعش معهم إلا كده. والله العظيم شغل الهبل اللي احنا بنعمله ده، ده احنا بقينا أسوأ من النصارى والصليبيين. الصليبيين بقولك من ضربك على خدك الأيمن اديله خدك الأيسر، احنا بنقول من ضربك على خدك الأيمن اديله قفاك. ليه يا أخوي اديله قفاك ليه؟ بتاع انت، انت بتاع انت اديله قفاك ليه؟ لا، القرآن يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، بس بمثل، بمثل ما اعتدى عليه. زي واحد يقول انا هتسامح، انت تتسامح انا ماله مالك، هو كلنا هنتسامح؟ لا، اللي عايز يتسامح يتسامح. انا شخصيا ما بتسامحش، لا والله، والله اللي يمسني اللي على طول، هي كده. والغريب بقى ان اللي يقعد يقول لك ايه تسامح ومعلش، تعال اشتمه كده يروح طالع فيه قول له يا حمار، يقول لك انت 60 حمار، 60؟ طب انا بقول لك يا حمار، تقول لي 60 ليه؟ في 59 حمار زياده جبتهم منين؟ وكنت لسه دلوقتي عمال تقول لي التسامح ومعلش وخليك حلو وحلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسه. يا سلام، حسبنا الله ونعم الوكيل. قوه يا اخوانا. طب تعرف عبد الله بن رواحه قال له ايه؟ قال له يا رسول الله ما تاخدش برأي أبو بكر اللي قال لك سيبهم، ولا رأي عمر اللي بيقول لك قطع رأبيهم. أمال أنت رأيك إيه يرحمك الله؟ رأيك إيه؟ قال رأي إن إحنا نحفر أخدود في الأرض ونجيب فيه فحم شجر نولعه، نولع نار ونجيبهم 70 نحطهم في النار يتشووا كده شو. قريش لا يا عم، إحنا مش قدهم، احنا مش قدهم. شوف، والنبي صلى الله عليه وسلم خد برأي مين؟ خد برأي عمر، اسف، خد برأي ابو بكر، خد برأي سيدنا ابو بكر الصديق. قال خلاص احنا نسيبهم بس بشرط اللي يدفع 25 وقية الذهب ياخد حريته. نزل القرآن يقول ايه؟ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. يا محمد كان مفروض تقطع رأبيهم على كلام سيدنا عمر. تريدون عرض الدنيا واخد 25 وقيت ذهب والله يريد الآخرة؟ لا، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم عذاب عظيم. لما جاء بكى النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر جنبه، يا ربي كان حيمسنا عذاب. ولما جاء سيدنا عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر، بيقول له ما يبكيكما يا رسول الله عشان أقعد أبكي معاكم خير؟ قال له والله يا عمر عرض علينا العذاب أدنى من هذه الشجرة، ولو نجا أحد من العذاب يا عمر لنجوت أنت، كنت انت اللي نجيت لان رايك طلع صح. ادي سيدنا عمر، قوه، القوه يا اخواننا. المفروض المؤمن القوي شوف الراي. ولذلك سبحان الله المشركون لما بيعرفوا انك انت عارف في القادسيه، معركه القادسيه، كان سيدنا سعد بن ابي وقاص وكان قدامه رستم بن الفرخزاد الارمني. سيدنا سعد بن ابي وقاص قال لهم في التكبيره الثانيه هتطلعوا المسواك وايه سويكوا سنانكم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله ينصرنا بطاعتنا. تعرف لما طلعوا المسواك وسنوا سنانهم، هرقل بتاع ده رستم بن فخزاد الأرمني كان عنده 80 سنة، بيقول للمساعد اللي جنبه بيقول له بيعملوا ايه دول؟ ده بيسنوا سنانهم، ده ناويين ياكلونا دول على ما تحشحشهم. بيتحشحشوا ليه؟ بيتحشحشوا يعني بيعملوا سنانهم يعني. قال انما تحشحشهم للصلاة. لا لا، دول لما بيجوا يصلوا بيعملوا كده. لكن شوف، قال لك نهار اسود هياكلونا هيقرقشونا. كان له اقتراح بقى جميل جدا سيدنا عمر بس لم ينفذ يعني، والحمد لله ان هو لم ينفذ، لان اللي كان هينفذه فيه اسلم سنه 8 في فتح مكه. سهيل بن عمرو كان اسير في غزوه بدر. سهيل بن عمرو اللي عمل صلح الحديبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 1 ذو القعده سنة 6. وعبد الله بن سهيل بن عمرو ابنه كان السبب في اسلامه، اللي كان ضربه في صلح الحديبيه اللي كان هرب من السجن. بس عشان احنا هنقول جاي الموقف ده، جاي اوكي جاي. كان سهيل بن عمرو ده شاعر وكان بيقول شعر ضد النبي عليه السلام. فسيدنا عمر لما عرف ان هو من ضمن الاسرى بيقول له يا رسول الله انا عندي اقتراح، معلش ده رايي يعني. قال له ايه؟ قال سهيل بن عمرو معانا في الاسرى هنا. قال له قال انزع ثنيتيه، نكسر له سنانه، هندلع لسانه، لسانه يطلع بره كده، ما فيش سنان كده. فيندلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا. هيقول هيجي يقول شعر ازاي ان رفض الله مش هينفع، يبقى كده احنا كسرناه بنص 200 ولسانه مش هينفع يقول شعر عليك. فقال لا يا عمر لا امثل فيمثل الله بي وان كنت نبيا. لا ما نعملش عاهه في حد، لا اذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، لكن موت لا. وبعدين اسمع بقى، دعه يا عمر لعله يقوم مقاما تحمده عليه. سيبه يمكن يقف موقف كويس للاسلام ان شاء الله. الكلام ده سنه كام؟ سنه 2. تعرف الموقف ده وقفه سنه كام؟ سنه 11 لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما مات النبي عليه السلام قلت لك انا بعض القبائل ايه ارتدت وبعضهم ايه، وقف سهيل بن عمرو راح رفع سيفه، هو اسلم سنه 8 كان بقاله سنتين وشويه، قال يا اهل مكه لا تكونوا اخر الناس اسلاما واولهم كفرا، والله من رابنا من امره شيء ضربنا عنقه كائنا من كان، والله اللي هيلعب بديله هقطع رقبته، اثبت انت وهو. فده الموقف اللي ايه اللي وقفه سهيل بن عمرو في غزوه في موت النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي كان سيدنا ابو عمر بيقترح قطع اللسان. في غزوه احد ثبت سيدنا عمر بن الخطاب مع المسلمين لما حصلت الانتكاسه، مش هزيمه، اوعى حد يقول المسلمون اتهزموا في احد، لا لم ينهزم المسلمون في احد. احد في 15 شوال سنه 3 هجريه لم ينهزم المسلمون، بدليل لو كان المشركون منتصرين اوكي ها فين الغنائم؟ خدوا غنائم من المسلمين؟ لا. لو كان المشركون منتصرين اين الاسرى من المسلمين؟ مفيش. لو كان المسلمون لو كان المشركون منتصرين ما دخلوش المدينه المنوره ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ظهره لجبل احد، يعني وشه للمدينه، لان احد ده جبل احد يبعد عن المدينه 4 كيلو، وهو من الشرق للغرب 6 كيلو، يبقى هما كانوا واقفين ووشهم لجبل احد يعني ظهرهم للمدينه المنوره، يبقى لو كانوا منتصرين اعمل الخلف ودر وخش المدينه. لا دول جريوا عند فج الروحاء ولذلك تاني يوم على طول اللي كان يوم الاحد 16 شوال سنه 3 هجريه غزوه حمراء الاسد اللي نزلت فيها ايات في سوره ال عمران، يقول الله تبارك وتعالى في سوره ال عمران عن حمراء الاسد الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله. جري أبو سفيان واللي كانوا معاه كلهم. لكن إيه اللي كان حصل؟ انتكاسة. سيدنا عبد الله بن جبير معاه 50 وعلى جبل الرماة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له ما تنزلوش، لا تبرحوا أماكنكم سواء كانت لنا أو علينا، اتهزمنا أو هم اللي هزمونا ما حدش يتحرك من هنا، انضحوا عنا الخيل بالنبال. النبل لما يجي في الخيل الخيل يفزع يطلع على رجله ورانيه يرمي الفارس اللي عليه. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حاسس ان في حاجة، فقال اللهم اني اشهدك عليهم. بدأت المعركة وانتصر المسلمون وراحوا يلموا الغنائم، لكن خالد بن الوليد كافر لسه، عينه على جبل الرماة معاه 200 فارس وعينه على جبل الرماة. اول ما عبد الله بن جبير فوق قالوا له احنا واقفين نعمل ايه؟ ما احنا بنلم الغنائم، يلا ننزل نلم الغنائم. يا اخوانا استنوا، النبي قال عليه الصلاة والسلام ما حدش ينزل. نزلوا 40 فضل معاه 10 على طول. سيدنا بقى لانه اسلم سنه في شهر صفر سنه 8 خالد بن الوليد على طول صيحه القتال، وهوب راح طلع على الجبل مطوق ال10 قتلهم كلهم، وحصل التفاف بقى حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم، واختلط الحابل بالنابل بقى. والنبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه ودخلت حلقتان من المغفر في خده، كسرت رباعيته، ضرب في كتفه وفي ركبته، ووقع في الحفرة عليه الصلاة والسلام. والصحابة بقى اتجمعوا حواليه، المهم هب هب يلا رسول الله بس نرجع على الجبل، ارجع على جبل احد، خلي ضرنا جبل احد، اطلع اطلع اطلع اطلع. طلعوا، كان مين من اللي ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا عمر بن الخطاب اللي احنا بنقول بقى سيرته دلوقتي. طلعوا فوق والمشركون مش عارفين، ها حتى هم لما رجعوا مكة بيقولوا لأبو سفيان وإحنا إيه اللي عملناه في غزوة أحد دي؟ لا محمد قتلتم ولا السبايا أردفتم. لا قتلنا محمد ولا خدنا سبايا، ما كنا رايحين نعمل إيه؟ إيه يعني الغزوة انتهت على إيه يعني؟ صحيح ما انتصروش فيها. لكن أبو سفيان كان عايز يعرف، أبو سفيان عايز يعرف، فوقف بقى، ما كانش أسلم لسه طبعا. أبو سفيان ده أسلم في فتح مكة 20 رمضان سنة 8 الفجر قبل مكة ما تفتح، لكن دي في سنة 3. فوقف أبو سفيان يقول اعلوا هبل. بصوا ربك الهبل، هبل ده صنم كانوا حاطينه على جمل، وطبعا مش عارف صنم فربطينه في الجمل، ربطوه. وطبعا لما المسلمون هزموا المشركين في غزوة أحد وضربوهم وبتاعوا بيلموا الغنائم، الجمل جري والهبل وقع على الأرض. طب ايه اللي جري؟ اعلوا هبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حد يرد عليه، فين عمر؟ كان صوته ما شاء الله قوي. نعم يا رسول الله. قال رد عليه، قل له الله أعلى وأجل. قال الله أعلى وأجل. قال يوم بيوم، يوم بيوم، والحرب سجال، ضربتونا في بدر، ضربناكم في أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب، قل له لا، لسنا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. لسنا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هيقول ايه تاني ابو سفيان؟ كلام هبل بقى بعد اعلو هبل. لنا العزة ولا عزة لكم، احنا عندنا العزة بصنم بتاعنا وانتم ما عندكوش عزة. فقالوا رد يا عمر. قال الله مولانا ولا مولى لكم. شوف شوف شوف شوف بالله عليك الكلام القوي الحلو، بص الكلام الخايب. الله عمر، ده عمر. قال افيكم محمد، افيكم محمد يا عمر؟ اصدقني. لان ابن قمأة، ابن قمأة المجرم عليه لعنة الله، كان ضرب سيدنا مصعب بن عمير، وكان سيدنا مصعب بن عمير لابس اللامة، اللامة زي دي كده بالظبط، انا اشوفك كويس، انا شايفك بس انت ما تشوفش شكله. وكان مصعب بن عمير جسمه بسم الله ما شاء الله زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قتله قال قتلت محمدا، قتلت محمدا، حتى انهارت معنويات المسلمين. وانس بن النضر بقى وثابت بن الدحداح، ايه يا اخواننا بتعملوا ايه؟ اذا كان محمد مات ما تقوموا قاتلوا على ما قتل عليه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اني ابرأ اليك مما فعل هؤلاء، واعتذر اليك مما فعل هؤلاء عن المسلمين. ودخل في غمار المعركه لقي الله شهيدا. فابو سفيان عايز يعرف، قال افيكم محمد؟ اصدقني. فابو سيدنا عمر بيبص للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له قال نعم هو الان يسمعك. قال انت عندي اصدق من ابن قمأة. شوف انت عندي اصدق من ابن قمأة. ابن قمأة قال ان هو قتل محمد. لا والله انت اصدق عندي، انت عندي اصدق من ابن قمأة. فكان ده رد سيدنا عمر ابن الخطاب على قبل ما يسلم بقى سفيان ابن حرب. يعني صلح الحديبية كان له موقف جميل جدا جدا جدا. طيب مش هنعرف نكمل، احنا كده تصبروا معانا مثلا 5 دقايق تاني ولا حاجة والله. طب نكمل بس صلح الحديبية ده، عشان بعد كده ايه بقى قربنا شوية من اعماله، بعد ما هيبقى ايه بعد خليفة رسول الله، بعد خليفة خليفة رسول الله كأمير مؤمنين. يعني صلح الحديبية يا اخوانا كان يوم الاثنين 1 ذو القعدة سنة 6. طلع النبي صلى الله عليه وسلم لانه شاف رؤيا ان هو بيعمل عمرة، وكان 1400 من الصحابة، أنا هختصر جدا جدا يعني، 1400 من الصحابة معاه، أربعة من الأخوات. المهم راح علشان يعمل العمرة، فقريش جمعت 8000، حتى اسمها وادي بلدح، ووقفوا له بقى عنده عسفان مش هتدخل مكة. المهم فمن إيه اتحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشميسي أو الحديبية، هي في تعتبر في الغرب، بينها وبين مكة المكرمة حوالي 15 كيلو. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم هناك بقى، وجت بقى وفود بقى ورايحه وجايه. طب انت ايه ده يعني؟ ده انا جاي على العمره وانا لابس احرام اهو، وجايبين 70 جمل معانا هدي، حتى النبي عليه الصلاة والسلام أشعر الجمال يجي على جمل من فوق يعمل جرح كده فالدم ينزل يمين وينزل شمال خلاص ده هدي حدش يقرب منه ده للكعبة. جايبين معنا 70 جمل وكم منهم الجمل اللي غنمه المسلمون من أبي جهل في غزوة بدر. سبحان الله غزوة بدر سنة 2 صلح الحديبية سنة 6 تصدق إن الجمل هرب وراح على بيت أبو سفيان آسف بيت أبو جهل راح على بيت أبو جهل ووقف فطبعا أهل أبو جهل كلهم بتاع الله الجمل بتاع أبو جهل ريح من ريحة المكحوم الله يخرب بيته مطرح مراه أيوة الله ده الجمل بتاعه. وبعد صلح الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم على فكرة الجمل هرب عايزين الجمل ده لأنه هدي. قالوا له طب تاخد 100 جمل وتسيبه سيب لنا حاجة من ريحة المكحوم ها؟ قال لا والله لولا أن سميته في الهدي لقبلت كنت قلت ماشي لكن لا. يعني اهو احنا لابسين احرام معنا 70 جمل يا ناس داخلين عمره تمنعونا ليه وده بيت الله. المهم يمين في شمال يمين ما فيش فايده بعد سيدنا عثمان بن عفان زي ما هنشوف 3 ايام ما رجعش سيدنا عثمان قالوا الله ده قتلوه قتلوه يلا انتوا كنتوا طالعين معايا ليه قالوا عمره لا مش اقلبها بقلب النيه جدد النيه جهاد يلا بيعوني على الجهاد. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبيعونك تحت الشجرة شجرة السمرة ها؟ يلا بيعوني على الجهاد كلهم ها؟ وفي الآخر خالص النبي عليه الصلاة والسلام راح رفع إيده اليمين بإيده الشمال وقال هذه بيعة عثمان لأن عثمان مش موجود. قريش شافت الكلام اجري اجري يا عم اجري بسرعة ده حيقتل مش بقولك أنا القوة القوة هب على طول سهيل بن عمرو مكرس بن حفص حويطب بن عبد العزة عكرمة بن أبي جهل اجروا بسرعة شوفوا ايه الموضوع واتفقوا معهم على اي اتفاق بس مش هيخشوا السنة دي ما يخشوش السنة دي عشان كلمتنا ما تقعش الارض يجوا السنة الجاية لكن السنة دي لا. فكان ما كان بقى ايه من صلح الحديبية ايه الصلح بقى ده ها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي صلح ها ان احنا مش هنخش السنة دي اوكي نيجي السنة الجاية ماشي هتيجي السنة الجاية هنفضلكم مكة 3 ايام ها وبعد الثلاث ايام تمشوا. طب ليه؟ عشان ما حدش من المشركين يبص لكم فيتأثر شوف المجرمين. طيب ها وعشر سنين هدنة ما فيش قتال بيننا بينك يا محمد أيوة اللي يخش بحلف محمد يخش دخلت قبيلة خزاعة واللي يخش بحلف قريش يخش دخلت قبيلة بنو بكر. خلي بالك من الكلام اللي جاي ده بقى اللي يجي من عندك يا محمد مسلم ترجحونا تاني لكن اللي هيجيلنا من عندك كافر مش هنرجعه أصعب شرط. هو طبعا ما فيش حد هيجي من عند النبي كافر وفي حد هيكفر من عند النبي عليه الصلاة والسلام بس هي الحتة بقى اللي تتعب بقى اللي هي ايه اللي يجي لك مسلم ترجعه. طيب ماشي خلاص ها اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ايه سنة سنة ما نعرف الرحمن الرحيم طب عايزيني اكتب اسمك اللهم طب ما هي هي اللي بيقول لك النبي تنازل في صلح الحديبية لا والله لم يتنازل انت ما بتيجي تنام بتقول ايه باسمك اللهم ربي وضعت جنبي باسمك اللهم اموت واحيا باسمك اللهم طب وايه بسم الله باسمك اللهم طب محمد هذا ما عهد عليه محمد رسول الله سأل سؤال ابن عمرو بيقول استنى استنى مين قال انك انت رسول لو اعلم انك رسول ما قتلتك كلامه صح انا لو انت بالرسول وانا مؤمن بيك ان انت رسول هقتلك طب عايز ايه قال اكتب اسمك واسم ابيك ما تكتبش كلمه رسول الله قال والله انا رسول الله ويشهد الله ان انا رسول الله ماشي اكتب محمد بن عبد الله ايه ده تنازل ده لا والله لسه هنكتب وجاي اخ كسر الكلبشات وبيجري ده مين ده عبد الله ابن سهيل ابن عمرو اللي بيعمل العقد مع الايه والاتفاق مع النبي عليه الصلاة والسلام كنيته ابو دجانة ابو دجانة ايه ده كان محبوس في مكة كسر الكلبشات وهرب من السجن لان النبي على بعد 15 كيلو هو والصحابة في الحديبية فرح لهم يجري الحمد لله اخواني انا قلت لكم الحمد لله أرجع معاكم بقى للمدينة المنورة. ما يعرفش اللي إيه الاتفاق. فسهيل بن عمرو بس قال له ابنه طخ طخ يضرب فيه. قام بقى عكرمة واللي معاهم مكرس بن حفص قد أجرناه خلاص ما تنشدك عليه سيبه. إيه الموضوع؟ قال له يا محمد أنا نتفق معاك على إيه؟ لسه هنكتب إن اللي يجي لك مسلم تعمل إيه؟ ترجعه يوفي بالعهد. الواد ده يرجع إيه؟ أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ إيه ده؟ إزاي رسول الله؟ تطلع منها إزاي دي؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد. ده كان اتفاق بس ما كتبناهوش. قال وهذا أول ما قضيتك عليه، لو مش هتنفذ الكلام ده الشرط ده كل العقد ده خلاص ملوش لازم. بس دي قصدي تعمل ايه بقى؟ مصلحة المسلمين ولا مصلحة أخ؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عد يا أبا جندل فإن الله سوف يجعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. إن شاء الله ربنا هيكرمك يا أبو جندل بإذن الله، ارجع هيجعل لك فرج واسم. طبعا ده وحي، ده النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ عد أبا جندل فإن الله سوف يجعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. هيرجع بقى سيدك عمر بن الخطاب. نختم بقى تصرف ازاينا في الموضوع ده. ما اقدرش اخالف النبي عليه الصلاه والسلام. قعد يفكر فكره حلوه والله. قال لك اعمل ايه؟ ابو جندل قاعد اهو وابوه قاعد مع النبي بيعمل. انا اروح لابو جندل واروح مطلع السيف بتاعي، انا اخلي المقبض بتاع السيف بره واروح على ابو جندل واوري له الايه مقبض السيف. روح على ابوك هيروح واخد هو السيف ايه بتاعي وهب على ابوك قاطع رقبته. ايه اللي حصل؟ الولد ضرب ابوه لكن بسيف مين؟ الله. طب وليه ابو جندل كده؟ ابو جندل خد السيف بتاعه. ايه رايك في الفكره دي؟ والله حلو. وانا ايه انا ما خالفتش حاله. تمام. راح مطلع مقبض السيف بره سيدنا عمر وراح رايح لابو جندل. صبرا ابا جندل صبرا ابا جندل، وبيشاور له على مقبض السيف بتاعه. فانما هم المشركون، ابوك ياد مشرك وقاعد اهو، وانما دم احدهم دم كلب. ابو جندل بص كده ما تصرفش. سيدنا عمر بيقول لك يمكن مش واخد باله، اوضح له شويه. ابا جندل ان الرجل يقتل اباه في الله، والله لو وجدنا اباءنا احياء لقتلناهم. ها يلا وهنا السيف ابو جندل. ابو جندل برضه فاهم. قال وما يمنعك ان تقتله انت يا عمر؟ عمر انت لفتك وجيت عليا ليه؟ طب ما لو كان كده ما كنت انت تخلص من بره ما كنت انت تعملها انت، امال جاني عليا ليه؟ ها؟ قال منعني النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلي وقتل امثاله، والله العظيم لولا النبي منعني كنت جبت رقبته. قال ما انت باحق بطاعه رسوله مني. طب عليه الصلاه والسلام يعني انت تسمع كلام النبي وانا لا؟ فيقول سيدنا عمر الله انت حر بقى، وظن الرجل بابيه. الولد مش عايز يموت ابوه، اعمل له ايه؟ هو حر بقى. ها؟ بس الحمد لله بقى. ليه؟ ده كان الكلام ده سنه كام؟ ده 6 سنه 8 فتحت مكه. ابو جندل ده راح للنبي عليه الصلاه والسلام يقول له يا رسول الله ابويا اعف عنه وانا اجيبه لك يسلم. وجاء سهيل بن عمرو واسلم. يبقى الحمد لله ما طيرش رقبته سنه 6. طب هتقول لي امال ايه اللي حصل مع ابو جندل ده؟ ده حصل معاهم مواقف جميله لكن ما فيش وقت احكيها. فتح الله لهم الحمد لله رب العالمين، وكرمهم كرم لا تتخيلوا مع ابو بصير عتبه بن اسيد. عتبة بن أسيد نفس الموقف، بس بعد النبي ما رجع المدينة بقى، هو هرب من مكة وراح على المدينة، فراحت قريش بعت اثنين وراه، يا محمد في عهد بيننا وبينك. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كتب أشهد سهيل بن عمرو مكرس بن حفص وحويطب بن عبد العزة، وشاهد هو سيدنا علي بن أبي طالب العهد، بيقول إيه اللي احنا كاتبينه بيننا وبينك العهد؟ بيقول لك اللي جيلك مسلم من عندنا تعمل فيه إيه؟ ترجعه. قالوا طب انا رجعت لكم عبد الله بن سهيل بن عمرو ابو جند. قالوا لا، عتبه بن ابن بصير، عتبه بن ابي بصير، اسمه ايه؟ ابو بصير، عتبه بن اسيد كنيته ابو بصير، ده جه عندك. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابه في حد جه؟ قالوا له اي رسول الله. طب هاتوا ابو بصير، ان لا نغدر فقد عهدنا القوم، وإنا لا نغدر، ما تحرجنيش، توكل على الله. يا رسول الله أردوا إلى المشركين يفتنونني في ديني، أرجع تاني ده ما صدقت جيت ودخلت خلاص. قال عد أبا بصير فإن الله سوف يجعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. طيب جزاك الله خير يا رسول الله. فين الاثنين اللي هياخدوني؟ إحنا جاهزين أهو، يلا تعال. هب خدوه وطلعوا من المدينة المنورة عند أبيار علي، عارف اللي إحنا بنحرم من عندها دي بتاعت العمرة، ذو الحليفة أبيار علي على بعد 10 كيلو من المدينة. قاعدين بقى عشان يشربوا مية بقى ويجهزوا، هيطلعوا بقى 450 كيلو راجعين. هو أبو بصير بقى وهو طالع من المدينة المنورة النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقال ويح أمه مسعر حرب لو كان معه رجال، مسعر حرب لو كان معه رجال. الله العظيم ده لو معاه شوية رجالة ده يقلبها عليهم. وقد كان قاعد عند أبيار علي دي معاه الاثنين دول، توكلوا على الله رجالة، أيوة إن شاء الله، ده ما شاء الله، إيه السب بتاعك الحلو ده، جايبه منين ده، وريني كده إيه الموضوع، راح مطير رقبة واحد. التاني طلع يجري على المدينة المنورة، يا محمد عايز إيه؟ في إيه الراجل اللي خدنا؟ أنا مالي، سلمته لكم ولا لا؟ وانتوا خدتوه ولا لا؟ بس ده موت اللي معايا، وكان خلاص انتوا حرين، انا مالي. انا شويه ابو بصير راجع، يا ابو بصير، قال يا رسول الله مش داخل، انا مش داخل المدينه خلاص، خلاص يا رسول الله، امال عايز ايه؟ انا بس جاي اديك الخمس في الغنائم، لان لما موت الاولاني ده خدت الفرس بتاعه وكان معاه حاجات كتير خدتها، فالخمس. قالوا لا يا حبيبي مش عايزين لا خمس ولا عشر، خلي الخمس ليك بس ايه ما تحرجنيش الله يكرمك، توكل على الله. بس يطلع يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ راح على حته في ساحل البحر الاحمر اسمها العيص، وراح عامل له خيمه هناك وقاعد، وراح باعت لمكه بقى ابو جندل انت واللي معاك، اللي عايز يطلع ما يروحش المدينه، ما تحرجوش النبي معاك، النبي في عقد عامله معاه، ما تحرجوش النبي، اللي عايز هيطلع يجي لي، تعالوا عندي. وكل اللي يهرب يروح عنده، كل اللي يهرب يروح عنده، بقى اكتر من 300. هتقول لي بياكلوا منين وبعد ده؟ عايشين عيشه الملوك، قاعدين في السكه بقى، قافله طالعه من قريش، يبصوا فيها كويس، حلوة حلوة، هات، لا مفستكة مش حلوة، سيبها تروح تفضي هناك في الشام، وهي راجعة هات، عندك بتاعة قريش وعندك الشام كله جاي عندك وانت قاعد آخر روقان. اتخنقت قريش تعمل ايه؟ راحوا بعتين ابو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد عايز ايه؟ في ايه؟ ننشدك الله والرحم، مش العقد، مش والعهد الذي بيننا وبينك، لا، ننشدك الله والرحم يا محمد، انت قريبنا واحنا برضه. طب عايز ايه يعني؟ ابو بصير واللي معاه، هات العقد اللي بيننا وبينك، امسح امسح الحته بتاعت اللي يجي لك من عندنا مسلم ترجعه، لا ما ترجعوش، خده خليه وقعده عندك في المدينه هنا يا رسول الله. ازاي تسيب المسلمين بره كده ولا ده المدينه المنوره دي؟ والله يكرمك، ابدا بمين بقى؟ ابو بصير واللي معاه، لحسن اتخنقنا اتخنقنا، مفيش تجاره احنا ده احنا رحلات الشتائي والصيف غير الرحلات اللي في النص. فيعني فرح النبي عليه الصلاه والسلام بعت له جواب، ابو بصير تعال انت واللي معاك وخش بقى المدينه المنوره. سبحان الله، كان مريض الله يرحمه رحمه واسعه، وكان مرض الموت، فأوصى بقى أن جواب النبي ده يندفن معاه في القبر، واستشهد أو توفاه الله ودفن معه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورجعوا بقى دول على المدينة، سبحانك يا رب، اللهم اجعلنا دائما فرجا ومخرجا يا رب. فنتوقف في سيرة عمر بن الخطاب عن صلح الحديبية ونكمل المرة الجاية إن شاء الله. جزاكم الله خيرا لصبركم. خدنا وقت كبير، نعمل المسابقة ولا نسترى في مسابقة؟ طب مسابقة سريعة جدا جدا، واللي جاوب هياخد الايه. سيدنا أبو بكر الصديق اشتهر في الجاهلية بثلاث صفات، ثلاث حاجات خليته اشتهر في الجاهلية قبل ما يسلم. اللي يقول واحدة ياخد كل، يعني كل واحدة بكتاب. تفضل. دفع الدية للقبائل اللي كانت اثنين. كلام يشرب الخمر، الله ينور عليك. لم يسجد لصنم، الله أكبر. دي جميلة، دي جميل جدا. طيب اشتهر سيدنا أبو بكر الصديق بحاجة اسمها الأوائل، يعني حاجة كان هو الوحيد اللي فيها، يعني أول من أسلم من الرجال. الله ينور عليك. إيه أول تاني؟ ها؟ جمع القرآن الكريم، ما شاء الله، 40 درسا لمن أدرك رمضان. جميل. جمع الإيه؟ القرآن الكريم. ها؟ أيوة. لا، حاجات اشتهر بيها يعني. ما هو أعتق الرقاب، استنى بس دي واحدة عشان ما نظلمش الراجل، بس اشتهر سيدنا، ممكن نعتبرها صح بس هتبقى صغيرة شوية. أيوة. أنت خدت جايزة الأول؟ أول خليفة. أول خليفة للمسلمين، صح، الله ينور عليك. أول أمير على الحج. الله، أول أمير على الحج. دي فضلة. بس فيها بتاع من جوه جميلة. جزاكم الله خير، ونكمل المرة الجاية سيدنا عمر بن الخطاب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.